بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكتاب الإجماع أيها الأحباب كتاب يشرح المسائل أو يذكر المسائل التي أجمعت الأمة عليها، ولذلك نرجو أن تنتبهوا جيدا، لأن كل مسألة من هذه المسائل مسألة مهمة جدا جدا جدا، حتى أنك أنت إذا حفظت هذه المسائل عرفت المسائل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، فتحاول ألا تخالف الإجماع حينما تبحث مسألة من هذه المسائل. واليوم نبدأ في كتاب الحداد من كتاب الإجماع لابن المنذر. كتاب الحداد، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. أربعة أشهر وعشر، وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الحداد. أولا، هذا الحديث أيها الأحباب رواه البخاري في صحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أي ميت قريب، على أخ أخوها مات أو أبوها مات، تحد عليه ثلاثة أيام لا تزيد، إلا على زوج. إذا مات زوجها حدت عليه أربعة أشهر وعشر، حتى لو مات ابنها لا تحد عليه إلا ثلاثة أيام فقط لا تزيد إلا الزوج. أجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الحداد أصلا، وقول الجمهور أقوى لأنه مؤيد بالسنة الشريفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشر، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله تعالى. لكن أريد أن أبين معنى الحداد. ما هو معنى الحداد؟ معنى الحداد أيها الأحباب أن المرأة المتوفى عنها زوجها تترك أمورا أو تلزمها أحكام شرعية، أحكام الحداد. الحكم الأول ألا تضع طيبا في هذه المدة، في الأربعة أشهر وعشر. ثانيا ألا تلبس ثوبا مزركشا. ثالثا ألا تلبس ذهبا أو فضة. رابعا ألا تبيت إلا في بيتها، حتى لو خرجت لعمل لابد أن ترجع فتبيت في بيتها. خامسا ألا تخطب أو تتزوج في هذه، تخطب أو تتزوج في هذه المدة لا يجوز. هذه خمسة أحكام تتعلق بالأخت المتوفى عنها زوجها. نأخذ مسائل الإجماع. الإجماع التاسع بعد الخمسمائة، وأجمعوا على ذلك، يعني على حداد المرأة أربعة أشهر وعشر. الإجماع العاشر بعد الخمسمائة، وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر. ما هو الثوب المعصفر؟ الثوب المعصفر أيها الأحباب هو الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو لون أصفر، يعني الثوب الأصفر لا تلبسه المرأة أثناء مدة الحداد لأنه فيه زينة وهي ممنوعة من الزينة. قالوا أجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، أن الحسن أصلا، حسن البصري رحمه الله، لا يرى الحداد للمرأة، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي، يعني رخصوا لا أن تلبس الثوب الأسود في هذه المدة، ويجوز أن تلبس غير الأسود ولكن لا يكون مزركشا ولا مطيبا. الإجماع الحادي عشر بعد الخمسمائة، وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي. وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي، أي لو مات زوجها وفي يدها حلي تخلعه، تخلع هذا الحلي وتخلع القرط من أذنها أي الحلق الذي في الأذن، وتخلع الذي في رقبتها، وتخلع الخاتم، كل هذا الحلي تخلعه إذا مات زوجها. من فرض عطاء فقال يكره له لبس الفضة إلا إذا كان عليها حين مات، أي أن عطاء رحمه الله وهو من فقهاء التابعين يرى أن المرأة إذا توفي زوجها في يدها فضة فلا بأس أن تظل بها لا تخلعها، لكن الجمهور يقولون تخلعها، وقول الجمهور أقوى. الإجماع الثاني عشر بعد الخمسمائة، وأجمعوا على منع المرأة من الإحداد، وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة، يعني من لبس الطيب ولبس الزينة، هذا بالإجماع. الطيب يعني الرائحة، إلا ما ذكرناه عن الحسن، لأن الحسن البصري رحمه الله لا يرى ذلك، لا يرى الحداد. الإجماع الثالث عشر بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوق، وانفرد الشافعي فقال أحب إلي ألا تتزين ولا تتعطر. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب، أجمعوا أن المرأة التي يملك زوجها الرجعة، أي المرأة المطلقة الطلاق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة فلا يملك زوجها الرجعة. المرأة المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية وما زالت في العدة، هل يجوز لها أن تتزين لزوجها؟ يجوز لها تلبس تتزين أو نحو ذلك، لعله يعني يشتاق إليها فيراجعها فتتم الحياة الزوجية مرة أخرى أو تكتمل. الجمهور على أنه يجوز لها أن تتزين لزوجها لعله يطمع فيها فيراجعها، إلا الشافعي رحمه الله يرى خلاف ذلك، وقول الجمهور أقوى. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا منع الفقهاء المرأة من لبس الزينة في وقت الحداد، وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل، لا تخطب ولا تكتحل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأشياء، لا تخطب يعني لا تضع حناء، لا تكتحل يعني لا تضع كحلا. حتى في صحيح البخاري، صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له امرأة توفي زوجها وهي تشتكي عينها أتكتحل؟ قال لا، لم يرخص لها في الاكتحال. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة المتوفى عنها زوجها في فترة الحداد أن تضع طيبا إلا كست أظفار، يعني تأخذ بظافرها كده طيب بسيط عند الغسل من المحيط، عند الغسل من الايه من المحيط، يعني فقط في وقت المحيط تضع طيبا حتى تذهب الرائحة المنتنة التي تكون بسبب دم الحيض أكرمكم الله، لكن لا تخرج بهذه الرائحة ولا حتى تضع رائحة في البيت، يعني لا تضع طيبا في البيت في غير اغتسال المحيط. ننتقل إلى كتاب المتعة. قال كتاب المتعة لم يثبت فيه إجماع، أي أن كتاب المتعة فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لم يثبت فيه إجماع، وإنما مسائله اختلف العلماء فيها. الكتاب السادس والعشرين كتاب الرجعة. يقول المصنف رحمه الله الإجماع الرابع عشر بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقتين، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. معنى ذلك أن المرأة المطلقة تطليقة أولى أو تطليقة ثانية من حق زوجها أن يرده، أن يرده بغير رضاه وبغير رضا وليه ما دامت في العدة، وبغير عقد جديد ولا مهر جديد، وهذا ما ستراه في هذه الإجماعات. الإجماع الخامس عشر بعد الخمسمائة وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد. اختلف العلماء في الإشهاد. الرجعة يعني إيه الرجعة؟ يعني لو قال لزوجتي أنت طالق ثم أراد أن يراجعها يقول لا رجعتك لعصمت، ويشهد اثنين، اشهد يا فلان اشهد يا فلان أني رجعت زوجتي فلانة لعصمت. لا يشترط أن يسمعاه وهو يقول رجعتك لعصمتي، بل يمكن أن يدخل البيت فيقول رجعتك لعصمتي وأخرج إلى الشارع فيقول يا فلان يا فلان اشهد أن رجعت زوجتي فلانة لعصمتي. هذا الإشهاد على الرجعة هل هو واجب أم مستحب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول الوجوب، واستدل بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا، فأمر الله بالإشهاد. بهذه الآية هناك رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد أن الإشهاد واجب، وأنه إن راجعها بدون أن يشهد أحدا الرجعة حادثة ولكن يأثم. القول الثاني قول مالك وأبي حنيفة ورواية أيضا عن أحمد ورواية عن الشافعي أن الإشهاد سنة مستحبة وليس بواجب. على كل حال الكل متفق ومجمع على أنه سنة، واختلفوا في الوجوب وعدمه. الإجماع السادس عشر بعد الخمسمائة وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة. هذا ما ذكرته لكم جاء إجماع أن الرجل لو قال لها أنت طالق وهي لم تحض الثلاث حيضات بعد أسبوع أسبوعين قال رجعتك لعصمتي، قالت لا ترجعني، لا أريد أن أرد إليك أو كذا، لا قيمة لكلامها لأنها ما زالت في العدة. لكن لو انتظر حتى انتهت العدة وحاضت ثلاث حيضات أو وضعت الحمل أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض وبعد العدة قال رجعتك لعصمتي، لا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضاها ورضا وليه، يعني عقد جديد بشروطه. الإجماع السابع عشر وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض. يعني لو طلق زوجته وهي ما زالت في العدة قال لها رجعتك لعصمتي لا يشترط لها مهر ولا عوض، وهذا شيء طيب واضح كما ذكرت لكم. الإجماع الثامن عشر وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت راجعتك وأنكرت قالت لا أنت لم تراجعني، قال أنا راجعتك، قالت أنت لم تراجعني، أن القول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان يعني أبو حنيفة فكان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة، أي أن جمهور أهل العلم على أن المطلق إذا قالت زوجته عدة انتهت قال قد رجعتك أثناء العدة قالت أنت لم ترجعني فلم يشهد وليس له بينة، فحينئذ القول قولها، إن حلفت أنه لم يرجعها فالقول قولها ولا سبيل له عليها، يعني لا يستطيع أن يردها ما دامت العدة قد انقضت. الإجماع التاسع عشر والأخير من إجماعات كتاب الرجعة وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام قد حدت ثلاث حيض وانقضت عدتي أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول أسقطت سقطا قد استبان خلقه. ما معنى هذا الإجماع؟ امرأة طلقها زوجها وهي تريد أن تتزوج فتقول قد حدت ثلاث حيضات وانتهت عدتي وانقضت العدة، لأن العدة تنقضي بثلاث حيضات، في كم يوم؟ قالت في عشرة أيام، لا يمكن أن تحيض المرأة ثلاث حيضات في عشرة أيام. صحيح قالوا ممكن تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر واحد، يكون حيضها يوما واحدا فتحيض يوم واحد في الشهر وتطهر 14 يوما هذه 15 يوم، ثم تحيض يوما اليوم السادس عشر ثم تطهر 14 يوما ثم تحيض يوما، إذا حاضت في شهر 3 حيضات، هذا أقل شيء يمكن أن يكون للمرأة. فإن ادعت المرأة أن عدتها انقضت في شهر وأنها حاضت 3 مرات في شهر واحد، وشهد بذلك شهود من أهلها كأختها أو خالتها أو عمتها أو أمها أو نحو ذلك، شهد بذلك أناس من بطانتها، قبل قولها وانقضت عدتها وحلت للأزواج لمن أراد أن يتزوج. انتقل إلى كتاب الاستبراء. استبراء يعني استبراء، استبراء الرحم، أي أن الرجل إذا كانت عنده جارية أمة اشتراها بماله وهو يعاشرها أكرمكم الله معاشرة الأزواج، وأراد أن يبيعها، لابد أن يبتعد عنها حتى تحيض حيضة، فيستبرئ رحمها ليتأكد أن رحمها ليس في حمل ثم يبيعها، هذا اسم كتاب الاستبراء. وكذلك الذي يشتريها ينتظر حتى تحيض حيضة فيستبرئ رحمها قبل أن يقربه. كتاب الاستبراء. الإجماع 20 بعد 500 وأجمعوا على منع الرجل وطأ الجارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع. كيف ذلك؟ إذا حارب المسلمون الكفار وأثروا من عندهم أسارى رجالا ونساء، وزع الإمام أو القائد وزع السبي على المجاهدين، فكل من جاءته امرأة صارت هذه المرأة ملكا له في ملك يمين، فمن وجد زوجته ومن وجد أمته حاملا لا يقربها حتى تضع، يحرم عليها أن يقربها حتى تضع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره. الإجماع 21 بعد 500 وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائز. وانفرد مالك بن أنس فقال المواضعة على ما أحب أو كره. هنا خلاف في شرح المواضعة، نقف عنده ونأخذ هذا الاتصال. الأخ أمين من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا صديقي الشيخ، الله يسلمك وبارك فيك. أنا حضرتك طيب. أنت طيب، الله يحفظك. والله أنا بنفرح جدا لما نشوف حضرتك على الشاشة. والله جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. الله يخليك. بس كنت عاوز رقم حضرتك بس عشان أخوي يعني كان تعبان وكده، وعاوزين نكلم حضرتك يعني. والله يا أخي الكريم أنا بطلت العلاج منذ مدة طويلة جدا، يمكن 20 سنة، فسوف ندعو له بالشفاء والعافية إن شاء الله تعالى. الأخ مبارك من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ شلون الصحة؟ سلمك الله وبارك فيك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال بسيط وصغير بنفس الوقت. تفضل. شيخ دحين لرجل عليه قرض ربوي. نعم. والقرض هذا يوجد على 3 شركات، ويوجد بنك إسلامي يعطيه تورق بحيث يسكر المبلغ الربوي هذا ويتخلص منه. بنك إسلامي سيعطيه قرضا، يعني قرضا بدون ربا، عملية تورق زي التورق. كيف يعني تورق؟ يعني زي عملية تورق. تورق يعني يشتري سلعة ثم يبيعها. نعم. هذا سؤال يا شيخ. طيب خلاص أجيبك إن شاء الله. أخونا الكريم الأخ مبارك من الكويت يسأل عن قضية اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي قضية التورق. ما هي التورق؟ ما هو التورق؟ التورق أن تشتري سلعة ثم تشتري سلعة قطا ثم تبيعها لغير البائع نقدا، يعني تشتري سيارة مثلا قطا ب100,000 ثم تبيعها لغير البائع نقدا يعني كاش يعني نقدا بثمانين ألف، وتظل تسدد الأول صاحب المائة ألف. هذا ما يسميه الناس هنا التجار يسمونه عندنا في مصر حرق السلعة، حرق السلعة، اشتري سلعة تقسيطا، هو لا يريد السلعة يريد مالا، ثم يبيعها لآخر ويبيعها نقدا ويأخذ المال ويسدد. هذا هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها ربا، ولكن قول الإمام الشافعي فيها أقوى بأنها ليست ربا. لماذا؟ لأن الرجل اشترى السلعة وتملكها بعقد صحيح فصارت ملكا له، اشتراها قسطا فهذا العقد صحيح، ثم باعها نقدا وأخذ المال كله وبدأ يسدد ما عليه. عقد الشراء صحيح وعقد البيع صحيح، إذن فهذا لا شيء فيه. صحيح نحن ننصح هؤلاء الذين يفعلون ذلك ألا يفعلوا إلا لضرورة وحاجة، لأن المال يكون سهلا وعند السداد يكون صعبا فقد تركبه الديون، لكن لا نستطيع أن نقول بأن هذا ربا. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات الحل، إلا أن يأتي دليل يحرم، وليس هناك دليل على تحريم بيع التورق. هناك بيع العينة، تشتري السلعة من الرجل وتبيعها له هو، تقول أعطني السيارة قسطا بكام؟ بمئة ألف، يقول خلاص، تكتب السيارة باسمك وتقول السيارة باسمي وتلك عندي مئة ألف، ثم تقول اشتريها كاش فاشتريها منها نقدا بثمانين، تأخذ الثمانين وتمشي، هذا بيع العينة، هذا محرم بالنص. طيب نأخذ السؤال، أخونا ضيفي من مصر تفضل، تفضل سؤالك، تفضل أخي الكريم. انقطع، طيب انقطع الاتصال. نقول إذن التورق الذي يسأل عنه الأخ مبارك من الكويت، تورق الرأي الراجح من كلام أهل العلم أنه جائز مباح لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب طيب أخونا جابر من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. في عندنا مثلا الثوب يشوف شروطه مشان الكبائر. نعم؟ مشان الزنا أو كذا، إيه هي شروط التوبة يعني تكون؟ أي نعم. طيب. الأخ وليد من مصر. السلام عليكم. يا مرحبا، تفضل أخ وليد من مصر، تفضل. لو سمحت الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على التعاملات في البورصة المصرية. تمام، انا بقالي 3 سنين بشتغل في البورصه بتداول فيها، بحيث ان انا كنت عايز اهرب من البنك وما فيه من شبهات واخش على شركات. انا ما بشتغلش لا بنوك ولا شركات تامين ولا كلام من ده، من الحاجات اللي هي صريحه، لكن في بعض الشركات اللي بنتعامل فيها زي شركات مثلا مطاحن، شركات بترول، برضو بيبقى ليها ودائع في بنوك ربويه، بتحط بتقترض بتستدين وكده، فبيبقى فيها بعض الشبهات. تمام، دي النقطه الاولى. برضو انا ما كنتش ذاكيت عن الثلاث سنين بتوعهم السنين اللي فاتت، فكنت عايز اعرف ازاي كيفيه الاخراج الزكاه عنها، وان طبعا التعاملات كان فيها نوع من انواع المضاربه، فكانت تعاملات كتيره والاسهم كانت كتيره، فصعب تحديدها يعني. صعب تحديدها بالتحديد يعني، ثلاث سنين اربع سنين مع عمر كبير كان في التداول يعني، وكان ورق كتير وكده. حضرتك كنت بتشتري اسهم يعني، ولا كنت بتعمل سمسارا في البورصه؟ انا كنت لا بشتري ورق بورصه، بشتري اسهم وبيع. يعني شراء وبيع فقط. كنت بشتري وبيع، اشتري وبيع، وساعات الشركه كانت تعلن عن كوبون او ربح فكنت انا احصل الربح. وساعات اخسر في قيمتها يعني، ساعات مثلا اشتري الورقه السهم او الورقه الماليه دي ب 10 جنيه مثلا، سعرها ينزل زي مثلا الازمه العالميه، معظم الفلوس بتاعتها يعني 10,000 جنيه ممكن يوصلوا قيمتهم السوقيه ل 3,000 في وقت من الاوقات. فكنت عايز اعرف الموضوع كله برمته يتعامل ازاي. ماشي، حاضر نجيبك باذن الله تعالى. بالنسبه لاخينا وليد من مصر، البورصة يا أخي الكريم عموما التعاملات في البورصة على ثلاثة أقسام: أسهم حلال محض، وأسهم حرام محض وأسهم مختلطة. الأسهم الحلال المحض، حلال المحض دي تقريبا والله أعلم في البورصة السعودية أنها بتعلن، تعلن أنها أسهم حلال وتبدأ تأتي بفتاوى العلماء عليها. أظن والله أعلم في عندنا في مصر هنا نوعين فقط، الحرام المحض والمختلط، لعل يكون في أسهم حلال لكن لا أعلمه. فأنا أقول لأخي وليد إذا كان من مصر، أقول تعاملات البورصة المصرية فيما أعلم، الأسهم الحرام المحض التي ذكرتها أنت في سؤالك، كأن يدخل يأخذ يشتري أسهم من بنوك ربوية أو أسهم من بارات أو أشياء نشاطها محرم شرعا، أو مصانع خمر أو نحو ذلك، أو مصانع الدخان أو نحو ذلك، هذه حرام محض. طيب نأخذ السؤال ده من أخت أسماء من مصر. أيوة أختنا الكريمة تفضلي. سمعت فضيلة الشيخ، أنا تابعت برنامج حضرتكم في قناة الرحمة النهاردة، وأعطيت حضرتك برنامج طالب العلم المبتدئ. لي ثلاث تعليقات. أول شيء شيخ، أنا ملتزمة منذ فترة قصيرة ولا أعرف كثيرا عن الدين، فبماذا تنصحني؟ يعني هل تنصحني بالسماع للخطب، لخطب الشيوخ يعني، وأنا بحاول أطبق ما فيها يعني، أو أم أبدأ بطلب العلم متابع لبرنامج الذي أعطيته فضيلتك؟ على العلم أنا يعني أشعر بصدى في القراءة، ده شيء، ده الأول جزء. الجزء الثاني يا شيخ، أنا كلما أفعل طاعة معينة أشعر أني يعني لا أؤديها، سواء صلاة أو ذكر، أشعر أني لا أؤديها على كما هي يعني غير مقبولة، وإذا كسرت طاعة معينة ذهني يذهب إلى طاعة أخرى يعني، وأحيانا أصل لمرحلة أنني أشعر يعني أنني لا أؤدي أي شيء يعني، حتى واجباتي المنزلية أشعر أنها تضيع الوقت. يعني أنا ما هي البداية الصحيحة التي أبدأ بها بالفعل؟ لأني لا أعرف شيء عن الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فأنا عايز يعني أنا عندي طاقة عملية وتنقصني الطاقة العلمية. ده أول جزء. الثالث بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، أنا أواجه صعوبة في تعلم أحكام التلاوة من معلم، فهل يجوز أن أحفظ القرآن مع عدم إيجاد أحكام التلاوة؟ فأنا أحاول أن أسمعه من شيخ يعني عبر المسجل أو أكثر من مرة حتى أحفظه، وممن تنصحني أن أسمع من الشيوخ أو القراء لكي أحفظ القرآن؟ هل عندكم أخوات يعلمن القرآن؟ هو يوجد بس في صعوبة في المنزل، يعني أنا ملتزمة فيعني أشعر بصعوبة، تواجهني بعض الصعوبات في المنزل والبيئة اللي أنا عايش فيها. يعني لا تستطيع أن تذهبي لأخت ولو يوما في الأسبوع؟ يعني أنا أجد صعوبة لأنني مبتدئة النقاب حديثا، فيعني أجد صعوبة في أشياء كثيرة يعني. طيب أجيبك إن شاء الله. إذن أخونا الكريم الأخ وليد، نقول التعاملات اللي عندنا في مصر نوعين، إما حرام محض كما مثلنا أو مختلطة. كيف تكون مختلطة؟ يكون نشاط الشركة حلالا، شركة مثلا حديد وأسمنت نشاطها حلال، شركة مطاحن، شركة إسكان وتعمير، الشركات دي كلها نشاطها حلال، لكن من أين دخلها المحرم؟ لأنها تضع ودائع في بنوك ربوية أو تتعامل عبر المعاملات المحرمة. إذن فيكون النشاط حلالا ويدخل حرام من حيث المعاملات. يعني مثلا شركة من الشركات من ذوي النشاط الحلال مثلا تريد أن تطرح أسهم في السوق لكي تزيد من نشاطها، هي في حاجة إلى 100 مليون، تعطي أو تطرح في السوق أسهما ب150 مليون أسهما، تحصل 150 مليون، تجدد نشاطها ب100 مليون وتضع 50 مليون في بنك الربوي ليزداد سعر السهم فيها. فأنت حينما تساهم في هذه أو تشتري من أسهمها يتطرق الربا إلى سهمك ولو بجزء ضئيل أو بنسبة ضئيلة. فأنا أنصحك يا أخي الكريم أن تبيع أسهمك من هذه الشركات وتنتهي من البورصة تماما، وأن تتعامل في أمر حلال محض، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والقليل الحلال المبارك فيه خير من الكثير الذي فيه شبهة أو الحرام. أما بالنسبة للزكاة فأقول يا أخي الكريم تحسب زكاة كل سنة على غلبة الظن، تقول عندي أشياء كثيرة وكذا، أقول لك على غلبة الظن في العام الأول مثلا كنت كل ما تمتلك مثلا 50 ألفا تخرج على كل 1025، في العام الثاني نزل أصبح كل ما تملكه مثلا 30,000 تخرج على كل 1025. العمل الذي بعده ارتفع ما تملكه 150,000 تخرج على كل 1025 وهكذا حتى تتخلص من الزكاة. وإلا فالزكاة في عنقك ستسأل عنها أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. شجاع أقرع يعني ثعبان قد سال شعره من كثرة سمه يأخذ بشدقه هذا مرة وبشدقه هذا مرة يقول أنا كنزك أنا مالك يعني الذي لم يؤدي زكاته. أما بالنسبة لأختنا الأخت أسماء نقول لها يا أختنا الكريمة إذا كنت أخت مبتدئة عود نفسك على الأشياء قراءة الأشياء التي تصحح عبادتك. فأنا أعطيك منهجا خاصا بك أنت وبكل أخت مبتدئة لا تستطيع أن تقرأ كثير. تقرأ المهم. أولا حاولي تحفظي ولو 3 آيات يومية وتصلي بهم الصلوات الخمس والسنن. ثانيا هناك كتاب يصحح لك عباداتك وعقيدتك اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. اسم الكتاب مرة أخرى الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. يأتي بالأخطاء في الوضوء والأخطاء في العبادة الأخطاء في الصلاة الأخطاء في المعاملات. أيضا يأتي بالعقائد الكلمات التي يعني ينطقها الناس ويخلاف العقيدة. وإذا لم تستطيع أن تقرأي هذا الكتاب فهنا الكتاب على أشرطة أظن ممكن تنزلها من على الإنترنت أو تجيبها من التسجيلات. سلسلة 40 خطأ في الصلاة، شريط 40 خطأ في الصلاة، شريط أخطاء صلاة الجمعة، أخطاء في الطهارة، أخطاؤنا، وسلسلة كاملة حوالي 7 أشرطة أو 10 أشرطة ترجعين إليها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لأنت تشعرين بأن الطاعة التي تفعلها غير مقبولة هذا كله من الشيطان يريد أن يشككك في عبادتك. يأتي يقول أنت تصلي رياء أنت تقرأ رياء قولوا له رياء رياء واستمر في حياتك وإياك ونصيحة الشيطان. طيب معنا أخونا أحمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك شيخ حبيب. الله يسلمك وبارك فيك. لو سمحت أنا عاوز رقم تلفون حضرتك في مسألة هم الله يكرم ما تنفعش تقل يعني. إذا كانت مسألة علاج وأشياء من هذه فأنا قد توقفت عن علاج منذ 20 سنة. أما أي فتوى أخرى فحضرتك تأخذ إن شاء الله من الكنترول التليفون نعطوه التليفون إن شاء الله. لكن سؤال أخينا الأخ جابر من سوريا يسأل عن الزنا والعياذ بالله. لو أن إنسانا وقع في هذه الجريمة الشنيعة النكراء وغلبته نفسه وضعف أمام نفسه فوقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله كيف يتوب إلى الله؟ أولا أخي الكريم تصلي ركعتي توبة وتستغفر وتعاهد ربك ألا تعود. ثانيا تتصدق بصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وحسنه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثالثا تقطع العلاقات التي بينك وبين هذا الطريق الفاحش الدنيء وهذا المستنقع القذر والعياذ بالله. لو بينك وبينها كان السبب تليفون تغير رقم التليفون تماما، لو كان السبب عمل تنتقل إلى عمل آخر وهكذا. المهم أن تبتعد عن هذا لأنه في الصحيحين الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب فذهب إلى العالم فقال إن أرضك أرض سوء اتركها إلى أرض صالحة فاعبد الله معه. إذن تبتعد عن هذا الطريق تماما وتدعو وتتضرع إلى الله عز وجل دائما أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك. وأبشرك يا أخي الكريم فإن الله غفور رحيم، أبشرك بأن الله يقبل توبة العبد مهما فعل بشرط أن يعود إليه نادما مستغفرا صادقا في توبته. فالزنا هذا ليس مثل عبادة الأصنام. كثير من الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويزنون، فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وتابوا وتركوا كل هذه المعاصي وأسلموا لله مخلصين أصبحوا من أفاضل الصحابة وأصبح الله عز وجل شرح الله عز وجل صدرهم صدورهم للإسلام والإيمان والتوبة وأصبحوا من أتقياء العالم. فلا يأتيك الشيطان ويؤسك من التوبة ومن المغفرة، فالله عز وجل غفور رحيم بشرط أن تكون صادقا في توبتك. نرجع إلى موضوعنا فنقول المواضعة، المواضعة أجمع على أن المواضعة للاستبراء غير جائز. ما هي المواضعة؟ يقول هنا في الهامش وضع الجارية المرتفعة الثمن من جوار الوط إذا بيعت على يد عدل حتى تحيض. يعني إيه؟ يعني إنسان أراد أن يبيع جارية لكنه لم يستبرئها، يعني لم تحيض، مفروض يبتعد عنها حتى تحيض، أراد مالا أراد أن يبيعها قبل أن تحيض فيضعها عند رجل عدل يعني واسطة بينه وبين المشتري ويأخذ ثمنها، فإذا حاضت سلمها له المشتري، هذه مواضعة. ويقولون بأن الإمام مالك كان يكره ذلك، ويقول بأن المواضعة تكون على يد النساء، يعني لا توضع عند رجل وإنما توضع عند مجموعة من النساء حتى تحيض يسلمونها للمشتري. طيب الأخت إلهام من مصر. أيوة شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كنت بسأل حضرتك، يعني الحمد لله ختم القرآن وكده، بس يعني أحيانا ما تكون مسابقات أو كده، أحيانا بقى في شيخ كبار ممكن بسمع، هل في حرمانية أن أنا مثلا أقرأ يعني أتلو القرآن؟ أولا يا أخ يعني أنت بتسألي عن قراءة القرآن على أيدي مشايخ؟ يعني كده في مسابقة، بس يعني أنا حفظت على أيد أخوات خلاص الحمد لله ختمت، بس ما تكون مسابقة وكده من باب أن الواحد يحب يثبت يعني. مسابقة. طيب كم عمرك؟ 23. طيب يعني بلغة كبيرة. طيب نقول لأختنا إلهام بارك الله فيك، إذا من الله عز وجل عليك بحفظ القرآن على يد أخوات، ما هو الداعي أن تذهبي لتقرأ على يد شيخ، يد رجل، والرجل لا يجوز أن يسمع صوتك لا سيما بالقرآن، لأن المرأة في القرآن أو الأخ لما يقرأ القرآن لا بد من الترقيق في حروف الترقيق والتفخيم في حروف التفخيم وتحسين الصوت، وهذا لا ينبغي للأخت أن ترفعه أن تقوله أمام رجل. فأقول لك لا مسابقة ولا شيء، أنت ثبتي مع نفسك أو مع أخواتك، وإياك أن تدخل هذه المسابقات من أجل الدنيا ومن أجل مال ومن أجل كذا تقعين في محرم، لا ابتعدي بارك الله فيك. لكن إذا كنت أنت فعلا ختمت القرآن الكريم ففي أخوات في القاهرة ممكن يدخلوك في دورات حفظ السنة النسائية الموجودة في القاهرة الآن، ولا أكثر من فرع في القاهرة، تبدأ تحفظ الصحيحين إن شاء الله في خلال 3 أشهر تختمي حفظ البخاري ومسلم بإذن الله تعالى. طيب أخونا الأخ حسين من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا بعمل في مجال الاستيراد وليه تعاملات مع البنك، ولكن تعاملات لتحويل الفلوس إلى الخارج لابد تتم من خلاله يعني. ماشي. فأنا البنك بيعرض علي عرض إن هو ممكن يحول الفلوس ديت وأنا أدفعها بعد فترة مقابل رسم خدمة فقط وليس فائدة، فهل الموضوع ده فيه شبهة ولا حلال؟ رسم خدمة كم في المية؟ 2%. طب ولو انت دفعتها في الحال ورحت وهم اخذوها هناك، بتدفع رسم خدمة ولا بتدفعش؟ بدفع رسوم تحويل طبعا. طيب. بس ما تدفعش 2%. ايوة لا، 2% دي ربا بارك الله، لا تجوز. شكرا. شكرا. الاخت صباح. نعم. نعم يا اختنا الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا عايزة أقدم في اللي هو مشروع الشباب اللي هو مشروع الإسكان، اللي هو أقدم 5000 جنيه أدفع 5000 جنيه واستنى سنتين أو ثلاثة على بال ما تجيني الشقة، وطبعا هدفع في اللي هو بنك التعمير والإسكان، عايزة أعرف ده حلال ولا حرام اللي هو مشروع الشباب. ايوه ماشي، انت تدفعي الان مبلغا معينا. ايوه. وفي مسابقات. لا هي مش مسابقه. هو انا دلوقتي هينزل المشروع وفي شروط معينه انا هقدم فيه وهدفع 5000 جنيه مقدمه، وبعدين بعد سنتين تجيني الشقه ان شاء الله، وادفع بقى الايجار بتاعها لحد ما يكمل ثمنها واتملكها. والله يا أفتان الكريمة لا أستطيع أن أجيبك على هذا حتى أعرف بقية الشروط، بارك الله فيك. حسن كرمكم. نرجع إلى موضوعنا بارك الله فيكم. وأجمعوا الإجماع الثاني والعشرون بعد الخمسمائة وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. أخ المخرج اغلق المكيف اغلق المكيف بارك الله فيك. نقول إذا وقعت المرأة الأسيرة من الكفار، المرأة الأسيرة وقعت في يد مسلم، فنقول بأن كانت متزوجة عند الكفار، مجرد ما وقعت في يد المسلم انفسخ زواجها من زوجها الأول، فسخ انتهى. فإذا استبرأها يعني حاضت حيضة أو كانت حاملا فوضعت الحمل، حلت لهذا الرجل المسلم أن يطأها إذا أراد، وإلا فكثير من المسلمين كانوا لا يطؤون الإماء خشية أن تنجب منه فيكون ولده أمه أمه عبده، وكان يستخدمها في العمل والخدمة فقط، لكن إذا أطأها فلا بأس. طيب الإجماع الثالث والعشرون بعد الخمسمائة وأجمع على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد، يعني لو أن رجلا قال لرجل زوجتك ابنتي خديجة وعلية على كتاب الله وسنة رسوله على الصداق المسمى بيننا، قال قبلت الزواج من ابنتيك، يجوز؟ لا لا يجوز. طيب البنتين العقد مع البنتين بطل ولا عقد واحدة دون الأخرى؟ لو عقد الاثنين في عقد واحد بطل العقد من الاثنين، لكن لو زوج واحدة بعد واحدة قال زوجتك ابنتي خديجة على كتاب الله وسنة رسوله على الصداق المسمى بيننا وجميع الحضور شهود على ذلك قال قبلت، ثم قال وزوجتك ابنتي علية على كتاب الله وسنة رسوله على الصداق المسمى بيننا وجميع الحضور شهود على ذلك قال قبلت، في هذه الحالة هل بطل العقد من الأختين؟ لا، العقد الأول صحيح والعقد الثاني وقع باطلا. لكن في الحالة الأولى العقد من الأختين باطلا، كان باطلا لماذا؟ لأن هذا العقد ثبت في وقت واحد. طيب نأخذ أختنا أمة الله، منين؟ من السعودية. نعم تفضل يا أختنا الكريم. لا سمعت فضلت الشيخ قالت الحلاج بس على حكم الأذان والإقامة للمولود، حكم الأذان في أذن المولود الأذان والإقامة والتحنيك والتحنيك. طيب وثاني سؤال مع نفسي، لو في واحد اشترى أرض وكان في نيته ان هو يبيعها، يعني مش ان هو يزرعها او كده، بس قعد فترة عشان بين البيع وكده فزرع محصول، أرض زراعية ولا أرض لا أرض زراعية، بس هو كان شراها بنية ان هو يبيعها مش نية ان هو يزرعها. وغابت عنده كم سنة؟ مش عارفة والله، بس ممكن سنتين او اكتر. طيب بالنسبة لسؤال اختنا أمة الله من السعودية، حكم الأذان في أذن المولود حديث ضعيف، حكم الإقامة في الأذن الثانية حديث منكر، إذن الأذان والإقامة لا يصح. بقي مسألة التحنيك، التحنيك ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، فليؤتى له بالصبيان فيحنكهم. كيفية التحنيك؟ تأخذ تمرة تمضغيها مضغا جيدا، ثم تأخذها على إصبعك وتدخلي إصبعك، تدخلي إصبعك في فم الطفل وترفعي فوق وتحت وأسفل والحنك الأعلى والأسفل، وتقول اللهم بارك فيه وبارك عليه وجعل ولدا مباركا، أو اللهم بارك فيها وبارك، تدعين لها بالبركة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال ويدعو لهم بالبركة. أم مريم، أبو مريم من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل يا أخي كريم. أهلا وسهلا. والله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، المتوفي يكون والد توفى من ذو شهر، ما هي الأعمال الصالحة التي نود التقرب إلى الله مشان يكون له أجر إن شاء الله، وهو مات بإذن الله على حسن الخاتمة؟ ما شاء الله، نسأل الله يرحمه. يمكن هاتفك يا شيخ ضروري جوا جدا مشان فتوى جدا. نعم حاضر. بالنسبة لسؤال حضرتك حاضر أجيبك إن شاء الله. الأخت الكريمة أمة الله من السعودية بقي لها سؤال وهي موضوع الأرض. إذا اشترت أرضا، اشتريت أرض سواء كانت أرض زراعية أو كانت أرض أو كانت أرض مباني، واشتريت هذه الأرض بنية أن تبيعيها، لو مر عليها سنة بهذه النية تخرج زكاتها. اشتريت الأرض 100,000، في آخر السنة تقوميها صارت 120,000، تخرج على كل 1025. لو في وسط العام غيرت النية من البيع إلى الزراعة والتملك وقلت خلاص لن أبيعها، إذا صارت ملكا لك فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في زرعها فقط. فإذا كانت سنتين تخرج الزكاة عن كل سنة لو كنت نويت أن تبيعيها في خلال السنتين. أخونا أبو مريم من سوريا يقول: المتوفى ونحن نريد أن نعمل له خيرا ماذا نصنع؟ المتوفى، طيب ناخذ الأخ جاسم من العراق ونجيب على هذا السؤال. نعم تفضل يا أخ جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ممكن السؤال الحديث؟ أيوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة الجاهلية، ما المقصود بهذا الحديث وهل أن الحديث صحيح؟ حاضر حاضر نجيبك إن شاء الله. أخونا أبو مريم من سوريا نجيب على سؤاله، نقول: المتوفى يا إخواني الأعمال التي تصل للميت في قبره، الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره خمسة، اللي عليها أدلة خمسة، انتبه معي جيدا: الدعاء، الدعاء، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، الدعاء. اثنين: الصدقة. ثلاثة: الحج، حج عن أبيك واعتمر، الحج والعمرة. خمسة: من مات وعليه الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذه خمسة: الدعاء، الصدقة، الحج عن المتوفى، العمرة عن المتوفى، الصيام عن الميت إذا كان مات وعليه صيام، سواء كان صيام فرض أو صيام نذر أو كذا، وإن كان بعض أهل العلم قصروا على النذر، لكن الصيام، لأن الحديث عام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يعني لو مات وعليه صيام فالأولياء مخيرون بين أن يطعموا عنه وبين أن يصوموا عنه. طيب، أما سؤال أخينا جاسم من العراق عن حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى الحديث أن الإنسان ينبغي ألا يفارق جماعة المسلمين، يعني لا يخرج على إمامه. إذا كان حاكم البلد حاكما مسلما فلا يجوز للإنسان أن يخرج عليه وأن يحزب حزبا معينا وأن يعادي هذا الحاكم، لأنه يفرق جماعة المسلمين ويخلع بيعة هذا الرجل من عنقه. والحاكم المسلم تثبت له البيعة، لو بايعه أهل الحل والعقد صارت هذه البيعة لازمة لجميع المسلمين. هذا معنى حديث من مات على غير بيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخونا سعيد من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك شيخنا، بارك الله في عمرك. الله يسلمك وبارك فيك. بارك الله في عمرك، اللهم رزقك الخلاص يا رب. آمين وإياك، الله يحفظك. شيخنا سؤال إن شاء الله. نعم. بالنسبة لحضرتك مثلا أول سؤال اللي هو في النية. بالنسبة للنية، تعدد النية، مثلا إنسان مثلا بينه وعمل خير، جاء بعد فترة مثلا الماديات، مثلا لو مثلا تصدق بمبلغ من المال. فالمبلغ ده مثلا أثر معاه كده، ممكن مثلا هو يحاول ان هو يقلل في المبلغ او يجزء المبلغ اللي معاه كذا الاتجاهات بتاعته. هذا كان مجرد نيه ولا كان نذر كل شهر يخرج؟ نيه، نيه بدون نذر. بدون نذر، ايوه. هو النذر التلفظ طبعا، يقول نذرت لله كل شهر 50 جنيه مثلا. لا لا لا، ما قلتش كده. بالنسبة للنيه. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. سؤال أخينا سعد من مصر يسأل عن رجل نوى في نفسه أن يخرج كل شهر مثلا مبلغا معينا من راتبه وأخرج عدة أشهر ثم قصرت المسألة معه، فماذا يصنع؟ نقول لا بأس عليك ولا حرج، لأنك لم تلزم نفسك بنذر، فالشهر الذي يتيسر لك أخرج، والشهر الذي لا يتيسر لك لا تخرج، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. الأخ جاسم العراق، خيرا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ كريم. شيخ سؤال حديث آخر. نعم قطع الخطين. نقول باقي إجماعان ننتهي منهم إن شاء الله في هذا الباب حتى نبدأ في الحلقة القادمة في كتاب البيوع، وأجمع على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد، انتهينا من هذا الإجماع الرابع والعشرون بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن شراء الأختين للأمتين جائز في صفقة واحدة، يعني لو اشترى أمتين في صفقة واحدة جائز، الشراء جائز لكن عقد النكاح لا يصح، وهناك فرق بين الشراء في عقد واحد وبين النكاح في عقد واحد. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من كتاب الاختبراء، ونبدأ إن شاء الله في كتاب مهم جدا جدا جدا في الحلقة القادمة، وهو كتاب البيوع. كتاب البيوع في معاملات مهمة جدا جدا، وباقي خمس دقائق على نهاية الحلقة أجيب فيها على سؤال مهم جدا جدا. نحن الآن مقبلون على معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكثير من الشباب يسأل ماذا أشتري من الكتب الإسلامية النافعة من هذا المعرض. أقول يا أخي الكريم على حسب حالك، هل أنت طالب علم ولا أنت إنسان عادي تريد أن تقرأ؟ إذا كنت إنسانا عاديا تريد أن تقرأ شيئا ينفعك ويفيدك، وأنت تعرف الآن أن الكتب فيها الغث والثمين، وفي كتب فيها أحاديث ضعيفة، وكتب فيها أحاديث باطلة، وكتب فيها أحاديث موضوعة، وكتب مؤصلة في أحاديث صحيحة، فلا بد أن تعرف الأول لمن تقرأ وماذا تقرأ. فيمكن أن أكون معك ورقة وقلم الآن وأنا أبلي عليك بعض الكتب النافعة إذا كنت إنسانا عاديا تريد، أو طالب علم مبتدئ، أو إنسان عادي تريد أن تقرأ كتبا تفيدك. أول كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، ونبهت عليه. الكتاب الثاني كتاب رياض الصالحين نسخة محققة، كتاب جميل جدا ورائع، لو تقرأ منه كل يوم 20 صفحة أنت وزوجتك وأولادك مفيد جدا. الكتاب الثالث تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى نسخة محققة. الكتاب الرابع الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن لم تجد هذا الكتاب فهناك كتاب أيضا في نفس المعنى اللي هو سيرة الرسول للشيخ محمود المصري، كتاب جميل أيضا. وهناك كتاب في الرقائق جميل اسمه رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري أيضا، رحلة إلى الدار الآخرة. هناك كتاب يذكر لك قصص وحكايات عن السلف الصالح جميل جدا، كان 9 مجلدات الآن أصبح أظن 15 مجلد، كتاب جميل جميل يعني تقريبا في حوالي 180 جنيه أو 200 جنيه، لكن كتاب رائع اسمه علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني، احرص على شرائه من معرض القاهرة الدولي. الكتاب مرة أخرى صلاح الأمة في علو الهمة. لو أنك تريد كتبا في شرح الأحاديث فيمكن أن تأتي بكتاب اسمه شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله، شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله. لو واحد عامي يريد أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، عامي يريد أن يعرف الصحيح من الضعيف بأقرب طريق، تأتي إلى كتاب اسمه صحيح وضعيف الجامع الصغير، الشيخ الألباني رحمه الله جاب كتاب الجامع الصغير وقسمه قسمين، قسم صحيح الجامع وقسم ضعيف الجامع، والبحث فيه سهل، أنت تريد أن تبحث عن أي حديث تنظر في أول حرف من حرف الحديث، يعني مثلا أول حرف من الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني مثلا، من هو جاب الحروف الحديث على حرف الألف وبعدين حديث على حرف الباء، حديث على حرف التاء الفاء الجيم الدال إلى آخره حتى تأتي حرف الميم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تجده في الحديث الصحيح أقول لك حديث الحسن وهكذا. لو حديث ضعيف تجده في القسم الضعيف أيضا مرتبا على الأبواب على الحروف الأبجدية. الكتاب مرة أخرى صحيح الجامع الصغير للألباني وضعيف الجامع الصغير للألباني. طيب لو أنك تريد أن تقرأ في التاريخ ماذا تقرأ؟ أنا أدلك على كتاب جميل في التاريخ، كتاب كبير ممتاز ومؤصل اسمه البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، جايب تاريخ البشر من أو من قبل خلق آدم وبعدين خلق آدم وبعدين في المجلد اللي بعده تاريخ الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية والعباسية، وانت ماشي كده إلى زمن ابن كثير القرن السابع الهجري، أظنه طبع في سبع مجلدات، اسمه البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قصص جميلة ورائحة. لو أنك تريد أن تقرأ في كتب الأدب هناك كتاب اسمه مقامات عائض القرني، كتاب جميل، وهناك كتاب اسمه أدب الدنيا والدين للماوردي، كتاب جيد في الأدب، أسلوبه أسلوب رائق لا سيما الخطباء، يعني الخطباء يقرأوا هذه الكتب في الأدب، مقامات عائض القرن للخطيب وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي أيضا للخطيب. وهناك كتاب للخطباء جميل جدا أنبه عليه اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 11 مجلدا. هذا الكتاب كتاب عجيب، أولا مشكول كله عشان الضعف في اللغة العربية، ثانيا الأحاديث مخرجة، ثالثا يعطيك الموضوعات التي يمكن أن تخطب فيها، يعطيك عنوان الموضوع وفي الصفحة الأولى عناصر الموضوع، إذا كنت تحتاج مثلا إلى 5 عناصر يعطيك 10 عناصر تتخير منها ما شاء وتدع ما شاء لكي يتعود الخطيب على الإبداع، لا يأخذ خطبة مكتوبة يقرأها. ثم يعطيك الأهداف العامة والنوايا التي ينويها الإنسان لهذه الخطبة أو بهذه المحاضرة، ثم يعطيك كل عنصر وتحته من الآيات والأحاديث الصحيحة ما يناسبه لكي تتعود على الإلقاء أو على انتقاء الموضوع. أيضا من الكتب التي ننصح بها بالنسبة للمبتدئين في الفقه كتاب بداية المتفقه، كتاب لا بأس به أي واحد بادئ ممكن يبدأ به، وكتاب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، وكتاب تمام المنة للشيخ عادل عزازي اسمه تمام المنة فقه الكتاب والسنة. أيضا من الكتب التي أنصح بها أيضا تشتريها في المعرض كتاب جميل جدا اسمه اللمسة الإنسانية، كتاب اسمه اللمسة الإنسانية، ده بيتكلم عن معاملة الأولاد ونحو ذلك، وكتاب اسمه الحياة الزوجية أيضا يتكلم عن الحياة الزوجية. وعلى كل حال لا بأس أن تمر في المعرض وتشتري ما يروق لك، بس بشرط أن تنتقي المؤلفين الذين يختارون الأحاديث الصحيحة والذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.